القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عادل هاشم. مستمعينا الأعزاء، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للكاتب الراحل مصطفى صادق الرافعي. قلنا وطرد نابغة القرن العشرين لذكر صواحبه وجميلاته، فجعل يترنم بهذا الشعر: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم ما لذة العيش إلا للمجانين. فقال المجنون الآخر: مما حفظناه ما لذة الخبز إلا للمجانين. فضحك النابغة وقال: ما أسخفك من أحمق، إذا كان هذا هو المعنى فقل ما لذة الكعك. ألم أقل لكم إن هذا الأبلة لو تهجأ كلمة خبز لقال إنها لام ح ميم، ولو تهجأ كلمة لحم لقال فه واو لام. إنه طفل عمره 30 سنة، وفيه دائما غضب الطفل ونزقه وحماقته، وفيه كذلك سرور الطفل وطيشه وأحلامه، غير أنه ليس فيه عقل الطفل، وهو من الضعف وشدة الحاجة إلى العناية في حياطته وسياسته والبر به كطفل صغير، بحيث يخيل إلي أحيانا أنني أمه. قلنا: وتنسى في هذه الحالة أنك رجل؟ قال: وأنتم كذلك تتهمونني بالنسيان، وهو شرعا جهة ملزمة للحكم بالجنون. فما النسيان إلا الكلمة الأخرى لمعنى ضعف العقل، وضعف العقل هو اللفظ الآخر لمعنى جنوني، وقد علمتكم ما أكره من الكلام. قلت: لا، النسيان لا يكون منك نسيانا بمعناه في المجانين، بل بمعناه فيك أنت من تواتب الأفكار النابغة وتزاحمها في تواردها على العقل، فإذا تواتبت وتزاحمت كان أمرها إلى أن ينسي بعضها بعضا، فلا ينطلق منها إلا القوي النابغ حق نبوغه، فيجيء كالمنقطع مما قبله، فيحسب ذلك نسيانا وما هو به. وقد تصطلح الأفكار في هذه المعركة الذهنية إذا كان النابغة مسرورا محبورا يرقص طربا، فيكون أمرها إلى أن تجيء كلها معا على اختلاف معانيها وتناقضها، فيحسب ذلك ضربا من الذهول عند من يجهل العلة النبوغية، وعذره جهل هذه العلة، وهي في دلالة العقل ليست نسيانا ولا ذهولا. قال: فأعلمني كيف نسيان المجانين، فقد خفي علي أن أدرك هذا الأمر العجيب فيهم، ولست أدري كيف يفوتهم ما استدنى لهم من الفكر بعد أن يكون قد استقر وحصل في عقولهم. قلت: لا يكون النسيان تهمة بالجنون إلا في أحوال 3 جاءت بكلها الرواية الصحيحة المحفوظة. فأما الأول فما يروى عن رجل كان سريا غنيا وعمر حتى أدركه الخرف، فجاءه كاتبه يوما يستعينه على تجهيز أمه وقد ماتت، فدفع إلى غلام له دنانير يشتري بها كفنا ودنانير أخرى يتصدق بها على القبر، ثم قال لغلام آخر: امضي إلى صاحبنا وغاسل موتانا فلان فادعه يغسلها. قال الكاتب: فاستحييت منه وقلت: يا سيدي، ابعث خلف فلانة وهي جارة لنا تغسلها. قال: يا فلان، ما تدع عقلك في حزن ولا فرح، كيف ندخل عليها من لا نعرفه؟ قال الكاتب: نعم، تأذن بذلك. قال: لا والله، ما يغسلها إلا فلان. فضاق الكاتب بهذا الحمق وقال: يا سيدي، كيف يغسل رجل امرأة؟ قال: وإنما أمك امرأة؟ والله لقد أنسيت. وأما الحالة الثانية فما يروى عن رجل كان نائما في ليلة باردة، فخرجت يده من الفراش فبردت، فأدناها إلى جسده وهو نائم، فأحس بردها فأيقظت، فانتبه فزعا، فقبض عليها بيده الأخرى وصاح: اللصوص، اللصوص، هذا اللص قد قبضت عليه، أدركوني، أدركوني، لئلا تكون في يده حديدة يضربني بها. فجاءوا بالسراج فوجدوه قابضا بيده على يده، وقد نسي أنها يده. وأما الثالثة فهي رواية عن رجل قد ورث نصف دار، ففكر طويلا كيف تخلص الدار كلها له، ثم اهتدى إلى الوسيلة، فذهب إلى رجل وقال له: أريد أن أبيعك حصتي من الدار وأشتري بثمنها النصف الباقي لتصير الدار كلها لي. قال النابغة: لعمري، إن هذا هو الجنون، وما يذكر مع هؤلاء المجنون المتن ولا غيره. فقال الآخر: فالله لولا أن نابغة القرن العشرين يرفع نفسه عن الجنون لجاء في الجنون بما يذهل العقول. ثم نظر فإذا النابغة يتحفز له، فأسرع يقول: مما حفظناه كن حذرا كأنك غر، وكن ذاكرا كأنك ناس. فهذا هو نسيان نابغة القرن العشرين، نسيان حكماء لا نسيان مجانين. قال النابغة: ولكن قد فسد قول الشاعر: ما لذة العيش إلا للمجانين، فما بقيت مع الجنون لذة. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عادل هاشم، مع تحيات طارق عبد. من القاهرة.